الثاني بناء على هذا الإقرار. فلما يعني أقر ماعز عند النبي عليه الصلاة والسلام، ماعز الرجل الذي زنه وأقر على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنكتها، يعني استعمل هذا اللفظ، يعني أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا واضحة صريحة ليتأكد أنه يعني ليس قصده مثلا أنه قبلها أو لمسها أو فعل شيئا يعني دون الجماع. فإذا لابد أن يصرح بذكر حقيقة الوطئ. قال: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. أنه لا يرجع عن الإقرار، لا يرجع عن الإقرار حتى يتم عليه الحد. فلو رجع عن إقراره بعد أن أقر، رجع كذب، يعني أكذب نفسه، يعني تراجع عن الإقرار وقال ما كنت أقصد كذا وأقصد كذا وأنه إقراره هذا غير صحيح، فإذا تراجع عنه أو هرب كف عنه، يعني إذا هرب كف عنه كما فعل الحجاج. نعم، لما يعلته الحجارة يعني هرب، ولكن الصحابة رضي عنهم لاحقوه يعني وعاتبه ولم يتركوه يهرب، وعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولامهم فيه وقال يعني كان ينبغي عليهم أن يتركوه إذا هرب أثناء إقامة الحد، يتركونه يهرب ولا يواصلون الإقامة. طبعا هذا إذا كان الحد قد ثبت بإقراره، فرجوعه عن الإقرار خلاص أبطل الدليل الذي ثبت به الحد. الهروب يعتبر الإنكار يعني يعتبر طبعا الكلام هنا في من ثبت عليه الحد بالإقرار وليس بشهادة الشهود، فحينئذ إذا يعني هرب يعتبر تراجع عن إقراره والحد كان قد ثبت بإقراره. قال الثاني، يعني الطريقة الثانية لإثبات حد الزنا، أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه. أن يشهد عليه في مجلس واحد، تلاحظون الإقرار لا يشترط أن يقر 4 مرات في نفس المجلس، يمكن أن يكون في مجالس، لكن شهادة الشهود 4 لابد أن يكون 4 في نفس المجلس الواحد، يشهدون عليه بزنا واحد. يعني هب أن شخصا شهد عليه 4، كل واحد يشهد بواقعة مختلفة، يعني جاء واحد يشهد أنه زنى بالمرأة الفلانية، والثاني شهد أنه زنى بامرأة أخرى، أو هذا يشهد أنه زنى مثلا بنفس المرأة في يوم مثلا الجمعة، والثاني يشهد أنه زنى بها يوم الأحد، والثالث يشهد. فهم يشهدون على وقائع مختلفة، إما على وقائع مختلفة من زنا بنفس المرأة أو وقائع مختلفة من زنا بنساء متعددات، كل هذا لا يثبت به الحد. لابد أن يشهد 4 في مجلس واحد بزنا واحد بواقعة واحدة بعينها، وكانوا 4 جميعا شهدوا هذه الوقعة الواحدة المحددة. قال: يصفونه، يعني قال الشارح: فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، يعني فيستعملون ألفاظا صريحة ويقرون أنهم رأوه يعني يزني بها، يعني لا يكفي أيضا يعني بهذه الصراحة، يعني أنهم رأوا يعني ذكره في فرجها غائبا فيه بهذا الوضوح، فلا يكفي مثلا أنهم يقولون يعني لما حصل يعني في عهد عمر رضي الله عنه لما شهد يعني 3 على رجل بالزنا، والرابع أنه رآه فوقها، لم يذكر يعني حقيقة الزنا ولم يشهد يعني بحقيقة الزنا، أسقط الحد عمر رضي الله عنه. لا يكفي أنهم رأوه فوقها أو رأوه أمرا منكرا أو رأوه خلا بها في حجرة أو ونحو ذلك، يعني كل هذا لا يكفي، لابد أن يكون شهادة أربعة يصفون حقيقة الزنا في وقعة واحدة بعينها ممن تقبل شهادتهم فيه، أي في الزنا. قال: بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمل كالعمى يعني ونحو ذلك. فإذا إيه؟ لابد من شهادة أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. قال: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني سواء الأربعة قدموا معا إلى الحاكم أو جاءوا يعني واحدا وراء الآخر ثم جمعهم في مجلس. قال الشارح: يعني فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع، حدوا للقذف. يعني في القصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه لما حضر الأربعة وثلاثة شهدوا والرابع لم يشهد، لم يتم الشهادة، جلد الثلاثة عمر رضي الله عنه، جلد الثلاثة حتى القذف. يعني إذا واحد من الثلاثة بعد ما الثلاثة شهدوا الرابع رجع في شهادته، الثلاثة يجلدون ويحدون حد القذف. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر أنه لم يحصل في تاريخ الإسلام قط إلى عصره رحمه الله يعني لبداية القرن الثامن، يعني في بداية القرن الثامن لم يحصل قط يعني في تاريخ الإسلام أن أقيم حد زنا بشهادة شهود، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في أي عهد، ولعله حتى في عصرنا هذا يعني لم يحصل، الله تعالى أعلم، يعني قد أن يشهد أربعة على يعني على رجل وامرأة بواقعة زنا معينة. يعني الشرع جعل فيها شروطا مشددة يعني يصعب أو يكاد يتعذر يعني توفرها ويتعذر حصولها، يعني كأنه يعني تشوف إلى إعفاء يعني الزاني والستر عليه. يعني فلم يحصل قط يعني أن أقيم حد زنا بشهادة شهود، يعني شيخ الإسلام يقول إلى عهده، يعني لم يحصل قط. فكل الحوادث التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، وقع الرجم والجلد للزناة، كلها كانت بإقرار منه، كانوا يأتون مختارين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعرض عنهم عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي يقر على نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم، يأتي يقر المرة الثانية فيعرض عنهم، بل يلقنه النبي عليه الصلاة والسلام ما يبرئه، يعني فيقول له: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك ظنست، لعلك، يقول له يعني يلقنهما يعني شيئا لعله يقوله فيسقط عنه الحد، يعني ففي التشوف الشارع لإسقاط الحد. حتى يعني الذين نصحوا ماعزا أن يأتي ليقر على نفسه، والصحابي اسمه هزال، والذي يعني نصح ماعزا أن يذهب ويقر على نفسه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتب هزالا يعني وقال: هلا سترته فكان خيرا لك، يعني أنكر علي أنه أوصاه أن يذهب ليقر على نفسه، قال: لو كنت سترته أوصيته أن يستر على نفسه. حتى يعني في عهد عمر رضي الله عنه لما جاءت يعني جاءت امرأة يعني ودعت وأخبرت أن رجلا يعني زنى بها بدرهمين، فجعل عمر يقول بيده: مهر مهر مهر، ويصرفها بيده، يعني كلها يعني أعطاك المال الذي أعطاك إياه هذا مهر، يعني ليس، وجعل يصرفها حتى تنصرف، يعني لا تقدر على نفسك. نعم. يطول فيما بينه وبين الله تعالى، يعني الزاني إذا يعني سكر عليه يطول يعني بينه وبين الله تعالى ويكسب من الحسنات إن شاء الله تعالى يغفر له. طيب قال وإن حملت امرأة لا زوج لها، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك الحمل. قال الشارح بمجرد ذلك الحمل. قال ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه، وذلك منهي عنه. يعني هذه قرينة على أنها زنت، يعني إذا امرأة لا زوج لها ولا لا هي أمها مملوكة للسيد يمكن أن يكون يعني الحمل منه بملك اليمين، ولا هي امرأة متزوجة وحملت، فقال لا تحد بذلك ولا يجب أن تسأل. قال وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد، لأن الحد يدرأ بالشبه. يعني إذا كونها حملت لعلها أكرهت على الزنا، لعلها وطئت بشبهة، لعل كذا لعل كذا، فهذه كل أشياء تدرأ عنها الحد، فالأصل أنها لا تسأل. لو حصل أن أنها سئلت يعني وهذا خطأ ممن سألها، فلو حصل أنها سئلت وذكرت عذرا من هذه الأعذار ولم تقر على نفسها أربع مرات بالزنا، فإذا يقبل منها أي عذر تدعيه، دعت أنها أكرهت أنها يسقط عنها. الباب الذي بعده باب حد القذف. باب حد القذف. قال إذا قذف المكلف، إذا قذف المكلف بالزنا، المكلف أي البالغ العاقل، قال الشارح المختار، قال المختار ولو أخرس بإشارة، قال ولو أخرس بإشارة يعني قذف، قد يكون بالإشارة المفهمة يعني التي تفهم عنه من الأخرس ومن غيره يكون بالكلام. والقذف عرف القذف قال هو الرمي بزنا أو لواط، القذف هو الرمي بزنا أو لواط. قال فإذا قذف المكلف بالزنا محصنا، يعني المقذوف كان محصنا، القاذف كان مكلفا والمقذوف كان محصنا، قال جلد، أي جلد قاذف، جلد قاذف 80 جلدة. يعني إذا القذف والاتهام بزنا أو لواط، فلو أن مكلفا اتهم محصنا بالزنا أو اللواط جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40. إن كان القاذف حرا جلد 80 جلدة، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وإن كان القاذف عبدا قال أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد 40 جلدة. يعني العبرة بوقت القذف ليس بوقت إقامة الحد، يعني لو كان عبدا وقت أن قذف ثم أعتق فوقت إقامة الحد كان حرا، لكن وقت أن قذف كان عبدا، يجلد جلد العبد 40 جلدة فقط. قال والمعتق بعضه بحسابه، القاذف المعتق بعضه والمبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه مملوك يجلد بحسابه. قال الشارح فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة، نصفه حر ونصفه مملوك. طيب إذن عليه نصف حد الحر ونصف حد المملوك. نصف الحر كم؟ نصف الحر 40 ونصف المملوك 20، إذن المجموع 60، المجموع 60 جلدة. قال وقذف غير الم... المحصن يوجب التعزير، وقذف غير المحصن يوجب التعزير. من قذف غير محصن فإن القاذف يعزر، يعني لا يقام عليه حد القذف ولكن يعزر، يعني يجلد جلدات أو يحبس أو يضرب أو يعاقب عقوبة يعزر بها لكن لا يقام عليه الحد. ما السبب في هذا التباين؟ نعم، لأن الله تعالى قال الذين يرمون المحصنات، اشترط يعني لإقامة حد القذف أن يكون المقذوف محصنا. وهنا يشرح معنى المحصن، يعني قال والمحصن هنا ما معنى المحصن؟ هنا الإحصان مشترط في المقذوف يعني وليس في القاذف. المهم أن القاذف يشترط أن يكون مكلفا، أما المقذوف فيشترط أن يكون محصنا، يعني القاذف يكون مكلفا وقذف محصنا. فالمحصن ما هو المحصن؟ فقال والمحصن هنا الحر الذي توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول الحر، أن يكون المقذوف حرا، فمن قذف عبدا إذن قذف غير المحصن. المسلم، لابد أن يكون المقذوف مسلما. قال العاقل، العاقل العفيف، العفيف قال العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، يعني من تاب من الزنا يعتبر عفيفا. قال الحر المسلم العاقل العفيف. قال الملتزم، الملتزم في الحقيقة الشرط، يعني عبارة الملتزم هنا في هذا السياق فيها إشكال توقف عنده الشراح الزاد، يعني دائما يتوقفون عنده. أكثرهم قالوا هو سهو منه، أكثرهم قالوا هو سهو منه، لأن الملتزم كما مر بنا من قبل هو المسلم أو الذمي، يعني الملتزم أوسع من المسلم، عام من المسلم، تشمل المسلمة والذمي الذي يلتزم أحكام الإسلام ويقيم في بلاد الإسلام ويسري عليه نظام الإسلام. يعني إذا قال المسلم فهذا أخص، يعني المسلم أخص من الملتزم، وإما يعني فإذا قال المسلم لا ينبغي أن يقول بعد ذلك الملتزم، لأن المسلم لا يكون إلا ملتزم ولا ينعكس، يعني الملتزم قد يكون مسلما أو ذميا، أما المسلم فلا يكون إلا ملتزم، يعني ليس هناك مسلم ملتزم ومسلم غير ملتزم. الملتزم يعني في الاصطلاح الفقهي معناه المسلم أو الذمي، فكل مسلم فهو ملتزم، ليس هناك مسلم خارجا. فإذا كلمة المسلم أغنت عن كلمة الملتزم، ولأنه لما ذكر الملتزم هنا كأنه أوهم أن الذمي يقام عليه يعني الحد أيضا، يعني لو حتى لو قصد المسلم أو الملتزم، يعني لو قصد يعني الملتزم يعني أو الملتزم، معناها أن الذمية أيضا إذا كان المقذوف ذميا، أنه إذا كان المقذوف ذميا فيقام الحد على القاذف، لكن هذا غير صحيح، يعني قالوا من قذف ذميا لا يقام عليه الحد، وإنما الحد يقام على من قذف مسلما. فهذه العبارة يعني لم تذكر في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع ولا في عامة كتب المذهب، فقالوا هي سهو، يعني دائما يذكرون المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، لا يذكرون موضوع الملتزم. لكن قالوا هذا اللفظ ورد في بعض كتب المذهب، في كتاب الرعاية وكتاب الوجيز ذكر فيه الملتزم، فقالوا يعني الماتل هنا صاحب الزاد، يعني كأنه قلد صاحب الرعاية أو صاحب الوجيز. وفي هذه اللفظة في هذه الكتب يعني بعضهم قال يعني كما ذكرنا الأكثر على أنها سهل وأنها غير صحيحة، لأن الذمي إذا قذف لا يحد القاذف، لكن بعضهم قال لعل المقصود بها من قذف ذمية لها ولد مسلم. هناك صورة واحدة يعني ورد في بعض كتب المذهب أنه يقام فيها الحد على من قذف ذمية لها ولد مسلم، من قذف ذلية لها ولد مسلم. ففي بعض كتب المذهب يعني أنه يقام الحد على قاذف الذمية التي لها ولد مسلم، فيحتمل أن يكون القصد يعني والملتزمة ويقصد أو الملتزمة ويقصد هذه الصورة يعني، لكن الأكثر على أنه سهل. قال الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله قال الشارح وهو ابن عشر وبنت تسع. الذي يجامع مثله هو الذي بلغ 10 سنين إذا كان ذكرا أو 9 سنوات في حق البنت. قال ولا يشترط بلوغه، يعني لا يشترط أن يكون المقذوف بالغا، لأنه قد يكون يعني بلغ 10 سنين ولم يبلغ، لأن البلوغ له علامات كما مر إنبات شعر العانة أو نزول المنية أو نسبة إلى الذكر يعني، أو إكمال 15 عاما هجريا إلى آخره. فالذي بلغ 10 هو يجامع مثله، يعني يتصور أن مثله يمكن أن يحصل منه الجماع، لكن ليس بالضرورة أن يكون بالغا. فإذا كان المقذوف يعني بلغ 10 سنين إن كان ذكرا أو بلغت 9 سنوات إن كانت أنثى، أقيم الحد على القاذف. قال وصريح القذف، وصريح القذف يا زاني، قال وصريح القذف يا زاني، وأثبتها بالياء هكذا يعني على لغة يعني أشهر، يا زان، يا لوطي ونحوه، ونحوه. قال الشارح ونحوه أي كيا عاهر أو قد زنيت، يعني استعمل بعض العبارات، قال أو يا مملوك أو يا مملوكة، هذا كله يعتبر صريحا، هذا كله صريح يعني في فيكون قذفا يوجب الحد. طب هنا قال إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، يعني قد يقول لشخص مثلا أو امرأة مثلا استعمل هذه الكلمة هي مملوكة أو كذا، إذا استعمل هذه الكلمة ثم فسرها يعني لما سئل قال أقصد أنه يعني فعل بها ذلك زوجها، يعني لا يقصد اتهامها بالزنا، إذا فسرها بذلك يعني يسقط عن الحد. فإذا قال هذا صريح القذف. قال وكنايته، كناية القذف يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. هذه عبارات يعني تعتبر كلها كناية عن كناية في القذف. قال ونحوه، قال علقت عليه أولادا من غيره، أفسدت فراشه، أو زنت يدك أو زنت رجلك، فهذه كلها تعتبر كنايات. قال إن فسره الشارع هنا، قال وإن فسره بغير القذف قبل، يعني في الكنايات إذا فسرها بغير القذف قبل، أما الصريح فلا يقبل منه تفسير يعني بغير القذف. فالكناية يعني ما يحتمل القذف ويحتمل غيره، فهنا يعني يسأل عن نيته بهذه الكلمات، فإن فسره بغير القذف يعني قبل كلامه. قال وعزر، وعزر يعني يقبل ولكن يعزر على ذلك، يعني أيضا لا يترك من العقوبة وإنما يعاقب دون عقوبة القذف. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، قال الشارح لأنه لا عار عليهم للقطع بكذبه. يعني من قذف أهل بلد كبير، قال أهل مدينة كذا كلهم زناة، كلهم لوطية، أهل القبيلة الفلانية كلهم كذا، استغفر الله يعني. فإذا اتهم يعني أهل بلدة وأهل قبيلة وأهل يعني كبيرة وأهل لا يتصور منهم عادة لا يمكن أن يكونوا جميعا كذلك، فهو مقطوع بكذبه يعني، ولا يلحق الواحد منهم تهمة أو عار، بخلاف يعني من قذف شخصا بعينه يعني يساء به الظن وتلحقه يعني تهمة ويلحقه وعار بهذا ويتضرر به، بخلاف من اتهم أهل بلد بذلك فمعلوم أنه كذاب، ويعني كل واحد من هذه البلد يعني لا يلحقه يعني العار في شخصه ويساء به الظن في شخصه. قال عزرة يعني، لكن أيضا من فعل ذلك يعني من اتهم أهل بلد بالزنا فإنه يعزر، ويسقط حد القذف بالعفو. قال ويسقط حد القذف بالعفو، يعني إذا عفى المقذوف عن القاذف سقط الحد، يعني الحد هو لمصلحة المقذوف حق له، فإذا تنازل عن حقه سقط الحد عن القاذف. قال ولا يستوفى بدون الطلب، قال ولا يستوفى بدون الطلب، يعني لا يستوفى حد القذف بدون الطلب من المقذوف، قال لأنه حقه، يعني بدون طلب المقذوف لا يستوفى. يعني لو أن شخصا قال، لو أن زيدا قال لعمر يا زاني، أو قال لامرأة مثلا يا زانية، فهو قد قذف، لكن المرأة التي قيل لها ذلك لم تطالب بإقامة الحد عليه، لا يصح أو لا يجوز أن يتبرع أحد بطلب إقامة الحد على القاذف نيابة عنها، طالما هي لم تطالب خلاص يعني سقط الحد عنه لأنه حقه. نعم، هل يطلب منه التوبة؟ يعني يمكن ينصح بالتوبة، لكن الكلام على الحد يعني لا يحد القاذف ولا يطلب إقامة الحد عليه إلا ممن يعني قذف، هو الذي له الحق أن يطالب بإقامة الحد. قصدي هل ينافي التوبة يعني هذا العفو؟ نعم، بالنسبة لعفو المقذوف هذا يسقط حق المخلوق، لكن يبقى حق الخالق سبحانه وتعالى، هذا لابد فيه من التوبة، يعني القاذف قد اقترف جرما يتعلق بحد من حدود الله تعالى، قد انتهكه وفعل كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في حد من حدود الله تعالى، وفي نفس الوقت عليه حق للمخلوق، فالمخلوق يمكن أن يسقط حقه بالعفو فيبقى في ذمته حق الله تعالى، لابد أن يتوب. نعم. نعم، يعني لو استعمل لفظة في لغة أخرى، يعني إذا كانت يعني محتملة، يعني إذا كانت محتملة فتكون كناية أيضا. نعم. يعني لو كانت لفظة صريحة. نعم. لا راعنا، كلمة راعنا هذه من الرعونة اللي هي معنى الحمق يعني السفه، لا علاقة لها بالفاحشة. نعم. شيخ قصة عمر اللي تكلمها، هل حد عمر الرابع اللي قال يعني الرجل يقول مرة ولم يقل بس؟ لا، بس الثلاثة بس، الذي يعتبر القذف غير مباشر وغير صريح؟ يعني في قصة عمر رضي الله عنه الثلاثة الذين يعني قذفوا حدوا حد القذف، والرابع الذي لم يكمل شهادته لم يحد. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نأخذ يعني درسا في القواعد ودرسا في العلوم إن شاء الله.